بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجوه والنظائر لمؤلفه مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب، وهو يجمع فيه الألفاظ التي ترد تحتها عدة معاني، ووقف بنا الكلام عند اللام المكسورة. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: اللام المكسورة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: اللام المكسورة يعني كي، فذلك قوله في تنزيل السجدة: لتنذر قوما، يعني لكي تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. وقال في ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، يعني لكي تنذر قوما. وقال في يونس: ليجزي الذين آمنوا، يعني لكي يجزى الذين آمنوا. لكي يجزي دي شيخ الألف مقصورة وحاطن عليها المد، ممكن فيها قراءتان: يجزى ويجزي، كلها صحيحة. طيب، بسم الله عليك. الوجه الثاني: اللام المكسورة تفسيرها أن فذلك قوله: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، يعني ما كان الله أن يطلعكم على الغيب. وقال في الأمثال: وما كان الله ليعذبهم، يعني ما كان الله أن يعذبهم وهم يستغفرون. وفي سورة إبراهيم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني أن تزول منه الجبال. الوجه الثالث: اللام المكسورة تفسيرها لألا، فذلك قوله في النحل: ليكفروا بما آتيناهم، يعني لألا يكفروا بما آتيناهم. مثالها في العنكبوت وأيضا في الروم. طيب، يعني اللام المكسورة التي تدخل على الأفعال تأتي مكسورة، ما معناها؟ هو قال أشهرها أنها للتعليل، بمعنى كي للتعليل، وهذا أكثر استعمالها، لتنذر لأجل، يعني لأجل أن تنذر، وهكذا ليجزي وغيرها كثير في القرآن. هذه اللام مكسورة. هناك لام مفتوحة أو لام ساكنة، هذا أمر آخر، لكن نحن الآن هو يتحدث عن المكسورة. قال أيضا من استعمالاتها أنها تأتي بمعنى أن، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي وما كان الله أن يطلعكم، يعني كأنه يقول ليست لي للتعليل، وإنما هي إما مصدرية أو نحوه. الثالث تأتي بمعنى لألا، كأنها تعليلية قريبة من التعليل. يقول قال ليكفروا بما آتينا، لألا يكفروا، أي لألا يكفروا. طيب، هذه على حسب ما رأى المؤلف، وقد يكون لها أكثر من معنى، وأمثلتها كثيرة في القرآن. ومثل ما ذكرنا في لقاءات ماضية، كتاب مغني اللبيب في معنى الأعاريب لابن هشام تحدث عن مثل هذه الحروف وبسط القول فيها. طيب، نشوف الكلمة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: خاطئين على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: خاطئين يعني مذنبين من غير شرك، فذلك قوله في يوسف: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، يعني مذنبين من غير شرك. الوجه الثاني: خاطئين يعني مذنبين من الشرك، فذلك قوله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني مذنبين، وهو الشرك. وقال في الحاقة لا يأكله إلا الخاطئون، يعني المذنبين في الشرك. والوجه الثالث الخطأ ما لم يتعمد، فذلك قوله في البقرة لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني ما لم نتعمد له. وقال في النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يتعمد لقتله. طيب خاطئين، طيب هو كأنه يعني يريد أن يتكلم عن كلمة خاطئين، لكنه أتى يعني بالفعل مرة ومرة يعني أو بالمصدر ومرة يعني بالجمع، يقول إن كنا خاطئين لا يأكله إلا الخاطئون وكانوا خاطئين، هذه كلها يعني اسم يعني أسماء يعني اسم فاعل يعني جمع، والمصدر في قوله هنا إلا خطأ أو الفعل أخطأنا نسينا أو أخطأنا. إذن الكلمة التي نريد أن نتحدث عنها هي الخطأ، الخطأ ضد الصواب، وقال فلان أصاب وفلان أخطأ ضد الصواب، والخطيئة والخطأ والخاطئ والمخطئ هذه كلها مجانبة الصواب، مجانبة الصواب. ثم عاد بعد ذلك تأتي استعمالات القرآن وتوجيهاته، هو يقول أنها تأتي ويراد بها الخطأ الوقوع في الذنب، الخطأ الوقوع في الذنب، وهذا مثل ما جرى مع إخوة يوسف، استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وأيضا قال العزيز لامرأته إنك كنت من الخاطئين، يعني وردت أكثر من مرة. وهنا قال يأتي بمعنى الشرك، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يعني على رأي المؤلف، وإلا السياق الآية خاطئين يعني جانبوا الصواب، ظنوا أن هذا هو الصواب وخالفوا الصواب، وإن كانوا هم في أصلهم عندهم شرك. وفي قوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا يعني يقابل يعني هنا عدم التعمد، يقول لك يعني نسيت أو أخطأت ولم أقصد هذا الشيء، يعني لم أتعمد، مثل قتل الخطأ، قتل الخطأ الله بين لنا أحكام قتل الخطأ ثم حكم قتل العمد، لما قال وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ليس متعمدا. هذه يعني معاني، وأنا أشوف أن يعني أن المسألة أو أن هذه اللفظة، لفظة الخطأ والخاطئ، تحتاج يعني إلى استقراء أكثر وتوسع حتى نستطيع أن نحرر هذه الكلمة. طيب شوف الكلمة التي تليها، تفضل. قال المؤلف رحمه الله مثوى على ثلاثة أوجه. الوجه الأول مثوى يعني مأوى، فذلك قوله في سورة محمد عليه السلام يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني مأوى المتكبرين. وقال فيها أيضا للكفار والنار مثوى لهم، يعني مأوى لهم. وقال في الزمر فبئس مثوى المتكبرين، يعني مأوى المتكبرين. وقال في حاميم السجدة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني مأوى لهم. الوجه الثاني مثوى يعني منزلة، فذلك قوله في يوسف أكرمي مثواه، يعني أحسني منزلته. وقال أيضا فيها إنه ربي أحسن مثواي، يعني منزلتي. الوجه الثالث المثوى يعني الإقامة في مكان، فذلك قوله في القصص وما كنت تاويا في أهل مدين، يقول لم تكن يا محمد مقيما بمدين فتعلم كيف كان أمرهم فتخبر أهل مكة بأمرهم ونشأتهم. طيب يعني كلمة مثوى وردت في القرآن في مواضع كثيرة، هي أصلا من ثوى في المكان إذا أقام، وقال فلان ثوى في المقام، فثوى في المكان يعني أقام فيه، يعني أقام فيه. وقوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين يعني مقيما مقيما، هذا هو الأصل. وعليه الآيات، أكثر الآيات عليه، ولكن المؤلف رحمه الله حاول أن يفصل فقال مثوى ومأوى ومنزلة، وهي كلها متقاربة. يعني لما نقول مثلا يعلم متقلبكم ومثواكم يعني مقامكم، والنار مثوى لهم أي مقامهم، النار هي مقامهم وهي مرجعهم وهي مكثهم فيها، يعني كلها متقاربة. لكن هو فصل قال مثوى معنى مأوى أو معنى منزلة، أكرمي مثواه أي أكرمي مقامه عندنا، فهي كلها متقاربة. طيب نشوف التي بعدها، تفضل. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: الكلام على خمسة أوجه. الوجه الأول: الكلام يعني الكلام الذي كلم الله موسى تكليما، يعني الكلام من غير وحي، فذلك قوله في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما من غير وحي. وقال في البقرة لبني إسرائيل 70 الذين اختارهم موسى: وقد كان فريق منهم يعني من بني إسرائيل يسمعون كلام الله، يعني يستمعون كلامه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الوجه الثاني: الكلام يعني كلام الله عز وجل بالوحي وهو القرآن، فذلك قوله في براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن الذي أوحى الله عز وجل إلى محمد عليه السلام. وقال في سورة الفتح: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم لن تتبعونا. الوجه الثالث: كلمات الله يعني علم الله عز وجل وعجائبه، فذلك قوله في الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لعلم ربي وعجائبه، يعني علم ربي وعجائبه، لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني قبل أن ينفد علم ربي وعجائبه. وقال في آخر لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني علم الله وعجائبه. الوجه الرابع: الكلام يعني كلام المخلوقين عند الموت لا يسمعهم بنو آدم، فذلك قوله في المؤمنين للكفار: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، وذلك أن الكافر إذا هجم عليه الموت عاين حسناته قليلة وسيئاته كثيرة، نظر إلى ملك الموت عليه السلام قبل أن يخرج من الدنيا فيتمنى الرجعة ويصدق بما كذب به في الدنيا، فيقول رب ارجعون إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول الله تعالى: كلا لا ترجعوا إلى الدنيا، ثم استأنف: إنها كلمة هو قائلها. لا يسمع بها بنو آدم مثل قول فرعون حين أدركه الغرق ونزل به الموت وعاينه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفعه إيمانه عند معاينته ملك الموت عليه السلام، ولو كان آمن قبل أن يدركه الموت لنفعه. وكما آمن أهل الكتاب قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني بعيسى قبل موته، لا يموت أحدهم حتى يؤمن به، ولا ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت عليه السلام ونزول الموت به، لأنه لا يستطيع أن ينطق به كنطق أهل الدنيا، وذلك قوله في النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الشرك، حتى إذا حضر أحدهم الموت يقول: إذا نزل بأحدهم الموت عاين حسناته وسيئاته، فيقال حين لا يسمع كلامه المخلوقين: إني تبت الآن، فليس من كافر إلا تائب عند الموت، فلا ينفعه الإيمان ولا يتجاوز عن ولا يتجاوز عن الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الوجه الخامس: الكلام يعني آخر الكلام بالإيمان من الكفار عند معاينة العذاب. قال الله عز وجل يخبر عن الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فأقروا على أنفسهم بالظلم وآمنوا بما جاءت به الرسل، وسألوا الرجعة إلى الدنيا والنظرة إلى أن يحسنوا العمل. كذا يا شيخ النظرة؟ نعم. السلام عليك. والنظرة إلى أن يحسنوا العمل. وقال أيضا: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، يعني عذابنا في الدنيا. يقول الله جل ذكره: فلم يك ينفعهم إيمانهم عند نزول العذاب بهم، كما لم ينفع فرعون حين آمن عند الغرق. وقال في الشعراء: لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا عند ذلك: هل نحن منظرون. وقال في يونس: أثم إذا ما وقع، يعني نزل العذاب، آمنتم به، الآن تؤمنون وقد كنتم به تستعجلون. نعم، هذا الآن عندنا الكلام هو ممكن أن نقول أنه قسم الكلام إلى قسمين. القسم الأول هو كلام الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني هو كلام المخلوقين. وذكر أن كلام الله إما كلام مطلق يتكلم الله كما كلم موسى وسمع بني إسرائيل كلامه ونحو ذلك، هذا كلام مطلق، أو كلام خاص وهو كلام القرآن الذي قال الله فيه: حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. زين، هذا التقسيم الأول يعني. والحقيقة أن التقسيم الأول هو نفس الثاني، لأن وكلم الله موسى تكليما هذا وحي، هو وحي. وكذلك يسمعون كلام الله أو يحرفون كلام الله هو التوراة، والتوراة هي كلام الله، هي وحي، يعني هو كلام الله وهو وحي الله، لا فرق بينهما، إلا أن الثاني كأنه يريد أن يخصص ويقول القرآن الكريم. الكلام الثالث الذي داخل في كلام الله يقول علمه، كقول تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. والصحيح أن كلمات الله هي كلماته، سواء يعني في سواء تكلم بها أو سيتكلم بها هي كلماته. فقوله هنا يعني: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هي كلماته التي يتكلم بها أو ما يتكلم به. فوالله عز وجل تكلم ولا يزال يتكلم، ويتكلم متى شاء كيف شاء، ينزل كل ليلة ويقول: هل من داع، هل من سائل، فهو يتكلم كل يوم، ويتكلم مع أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وغيره. طيب، هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف الثلاثة. ثم انتقل إلى كلام المخلوقين، وذكر أن كلام المخلوقين هو إيمانهم، كأنهم يتحدثون عن الإيمان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال هذا كلام، اعترافهم بالإيمان. فقوله قال ربي، لأن الله بعدها لما قال ربي ارجعون قال إنها كلمة، فسمى اعترافه بالإيمان والرجوع كلمات، فهذا كلام الكفار. ثم ذكر الوجه الخامس وهو الكلام بالإيمان أيضا، يعني قريب من الرابع. قال الكلام بالإيمان، قال: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها لا ترجعوا، قالوا يا ويلنا. هذا تحسرهم وقولهم يا ويلنا، هذا يقول نوع من الاعتراف، اعتراف بحقيقة الإيمان وأنهم أطلبوا من الله أن يرجعوا إليه حتى يؤمنوا، حتى يؤمنوا، كقول تعالى يعني قال هنا قال أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني اعترفتم وأقررتم، الإقرار هي متقاربة، هي متقاربة يعني متقاربة، لكن المؤلف أراد أن يفصل، أن يفصل هذه الأشياء. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، عند إلا المشددة، إلا الاستثنائية المشددة، وقد تأتي لمعاني أخرى إن شاء الله يأتي الحديث عنها في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.